بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في الباب 15، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. عرفنا مناسبة الباب كتاب التوحيد، وأحسن من ذكر ذلك شيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى، حيث قال: هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته. سيذكر بعض الأبواب متفرقة، لكن هذا الباب 15 والسادس عشر عقده لبيان بعض البراهين متعلقة بإثبات التوحيد وإبطال الشرك. و كل دليل يدل على وجوب التوحيد وإثبات التوحيد فهو يقتضي ماذا؟ إبطال نقيضه، والعكس بالعكس. إذا دل دليل على إبطال الشرك وقطع جذوره حينئذ يدل على ماذا؟ على إثبات التوحيد، إذ هما نقيضان، إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، ارتفع الآخر. ولذلك يأتي أحيانا القران بين الأمرين، وأحيانا يأتي ذكر أحد طرفين دون الآخر. ولا يتم التوحيد إلا بإثبات ونفي، والنفي هو معنى الشرك، عدم صرف العبادة لغير الله تعالى، هذا هو التوحيد. إثبات ذلك اعتبره شركا، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذن التوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. ثم قال: فتقدم أن التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، من أكبر براهينه وأضخمها، توحيد الربوبية. ولذلك مر معنا أن الباري جل وعلا يستدل بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية. لماذا؟ لأنه يستلزمه، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. كذلك توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. فالمتفرد بالخلق والتدبير والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه، هذا وجهه بما ذكره رحمه الله تعالى. وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله، فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله تعالى، عاجزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه صفات المخلوقين وصفات من عبد من دون الله تعالى. وإذا كان كذلك فالعكس يثبت للباري جل وعلا، والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق، وهو الرازق لكل مرزوق، المدبر للأمور كلها، الضار النافع، المعطي المانع، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه بمواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو دليل عقلي فطري، كما أنه دليل سمعي نقلي على وجوب توحيد الله وأنه الحق، ودليل كذلك على بطلان الشرك. وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما، فكيف بغيره؟ ثم قال رحمه الله تعالى: فتبا لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين، لقد سلب عقله بعدما سلب دينه. فنعوت الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده والكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا يستحق العبادة إلا هو. هذا كلام جميل من الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، يبين أن مبنى توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن أثبت هذين النوعين لزمه إثبات أن لا يعبد إلا الله عز وجل، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله. وذكر كذلك في الحاشية لمناسبة الباب الرد على كل مشرك كائنا من كان، وذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كما مر آيتين. الآية الأولى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قلنا أيشركون، هذا الاستفهام استفهام إنكار وتوبيخ تعنيف للمشركين. أيشركون معه يعني في عبادته. وذكر أربعة أوصاف: وصف الأول ما لا يخلق شيئا، وصف الثاني أنهم مخلوقون، وصف الثالث أنهم لا يستطيعون نصرة يعني ليست لهم قدرة البتة، وصف الرابع أنهم لا ينصرون أنفسهم فضلا عن نصرهم لغيرهم. فإذا كان كذلك فهذا المعبود لا يساوي شيئا البتة، ولا يملك نفعا لنفسه ولا يدفع ضرا عن نفسه، فكيف عن غيره؟ فمن باب أولى وأحرى. فهذا الاستفهام كما قلنا استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين في عبادته مع الله تعالى من لا يخلق شيئا وليس فيه ما يستحق به العبادة. فإنه إذا كان معبودهم لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم له، وكذلك لأنه من لوازم المعبود أن يكون خالقا، من لوازم المعبود أن يكون خالقا، حينئذ هذه علة وجوده أو كونه متصفا بالخلق، هذه علة يترتب عليها ماذا؟ وجود الحكم وهو كونه معبودا. إذا انتفت هذه العلة وكونه خالقا انتفت ماذا؟ العبادة. فكل من سوى الله من المعبودات لا تخلق، إذن لا تعبد من دون الله. لماذا؟ لنفي استحقاق العبادة، يعني الوصف الذي إن وجد استحق به الموصوف أن يكون معبودا مألوها لمن عبده. فإنه إذا كان معبودهم لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم له، وتقرر أن الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. وقوله وهم يخلقون أي ومن أشركوه مع الله في عبادته مخلوق، وإذا كان مخلوقا حينئذ سبق بماذا؟ بعدم، والمسبوق بعدم هذا نقص فيه وعجز، ثم هو مخلوق إذن اسم مفعول، وإذا كان كذلك فهو مفتقر لمن ابتدأه، كذلك اسم مفعول مخلوق إذن لابد له من خالق، إذن هو مفتقر. فإذا كانت كذلك حينئذ تكون عاجزة أي ومن أشركوه مع الله في عبادته مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. ولا يستطيعون لهم نصرا أي لا يقدرون على نصرهم لو استنصروا بهم، لأن هؤلاء المعبودين قاصرون. ثم قال ولا أنفسهم ينصرون أي ويشركون ويعبدون من لا يستطيع نصر نفسه، وهذه حالته حينئذ من باب أولى ألا ينصر من عبده. لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه بأن يدفع عن نفسه من أراد به الضر، ومن هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون معبودا من دون الله تعالى. ثم قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذا فيه إفادة ماذا؟ أن المعبود لابد أن يكون مالكا له الملك، أن يكون مالكا. وإثبات الملك وإفراد الباري جل وعلا بهذا الوصف من أفراد توحيد الربوبية، وكذلك الخلق والنصر. حينئذ هاتان الآيتان دلت على إثبات فردين أو ثلاثة من أفراد توحيد الربوبية، يستلزم أن يكون من اتصف بذلك هو المعبود بحق. ولذلك أول الآية ذلكم الله ربكم له الملك، يعني لا يتصف بالملك إلا هو جل وعلا. ثم قالوا الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، واللفافة التي ذكرنا أنها تكون على النواة، اللفافة التي تكون على نواة تمرة. فإذا انتفى عنه ملكية هذا النوع فغيره من باب أولى وأحرى. وإذا كانوا لا يملكون مثل هذا الشيء حينئذ لا يملكون مغفرة ولا جنة ولا يجلبون نفعا ولا يدفعون ضرا، فبطلت عبادتهم وبطل الشرك من جذورهم. ثم قالوا في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا يتعلق به سيد الأولين والآخرين وأشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال كيف يفلح، هذا فيه استبعاد. لما حصل ما حصل من أولئك القوم وهم كفرة، قال ماذا؟ كيف يفلح، يعني لا يفلحون، استبعد ماذا؟ استبعد الفلاح. فالاستفهام هنا للاستبعاد، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت. إذن فهذه السببية، بين السبب نزول هذه الآية، وأن مقولة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها في كفار، مع وجود السبب المقتضي لو دعا عليهم فهو محق عليه الصلاة والسلام، لأنهم آذوه وآذوا أصحابه، فقال كيف يفلح قوم لا يفلحون، مع ذلك نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر، أمر الخلق وشأن الخلق أو الحكم فيهم، شيء نكرة في سياق النفي فتعم. إذا نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بيده شيء للمخلوقين، وهذا يعم من دعا عليهم وغيرهم. إذا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لأصحابه، بدليل ماذا؟ أنه لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يدفع الضر عن نفسه يوم أحد ولا عن أصحابه، دل ذلك على ماذا؟ على أنه لا يملك شيئا البتة. ولذلك قال تعالى ليس لك من الأمر شيء، والأمر هنا قلنا الحال والشأن، أو المراد به الحكم في العباد شأن الخلق. ففي الحديث دليل على بطلان الشرك بالأولياء، ولا شك أن سيد الأولياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأي تعلق بغيره نقول لا يملك نفعا ولا ضرا. فيه دليل على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء، فغيره من باب أولى وأحرى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه، هذا الحديث الثاني والذي وقفنا عنده، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وفي رواية بين فلانا وفلانا من هو اللهم لعن فلانا وفلانا، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. كانوا كفار وقت الدعاء، ثم أسلموا فحسن إسلامهم. قوله وفيه، فيه ضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الصحيح. وفيه الصحيح، صنف رحمه الله تعالى من أول الكتاب إلى آخره يعبر بالصحيح، وأحيانا يكون في البخاري ومسلم، وأحيانا يكون في البخاري وأحيانا يكون في مسلم فقط. والظاهر الله أعلم أن مراده أنه متى ما ثبت الحديث حصلت الحجة به، سواء رواه البخاري متفق عليه. المراد ماذا؟ المراد أن الحديث ثابت، وهذا الأصل، هذا الأصل فيه، فما دام أنه في البخاري فلا يحتاج إلى تعقيب وبحث عنه، هذا الأصل فيه إلا ما شد. وكذلك إذا كان في مسلم كذلك، وكذلك من باب أولى إذا كان متفقا على الحديث فلا بحث، لا نحتاج إلى نقول البخاري ومسلم، أو نقول رواه البخاري أو المسلم، قل في الصحيح ثم يصرف إلى البخاري أو إلى مسلم. فمراده لعله هذا، لأنه في الغالب أنه لا يسمي، الغالب أنه لا يسمي، يعني لا يذكر من روى البخاري أو مسلم، فنحمله على هذا، وهو مسلك جيد أيضا، لأن المراد هنا ماذا؟ إثبات الحكم الشرعي. فما دام أننا سلمنا بثبوت الحديث، حينئذ استنباط الحكم وإثبات الحكم فرع على ثبوت النص، فإذا ثبت النص لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى التنصيص، يعني يوجه بمثل هذا التوجيه، وتوجيه حسن. إذن فيه أي في الصحيح، والمراد صحيح البخاري رحمه الله تعالى، صحيح البخاري. ورواه النسائي كذلك عن ابن عمر، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، شهد بالصلاح ليست بالأمر الهين، لأنه يستلزم ماذا؟ يستلزم الحكم على الباطل، يستلزم الحكم على الباطل، لأنه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فيحكم بالظاهر، يحكم بالظاهر. شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، ففي الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام لحفصة إن أخاك، أو قال إن عبد الله رجل صالح، رجل صالح، يعني ثبت له صلاح، وهذا يحمل من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه تزكية له ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، ليست كتزكية غيره بأن يقال فلان صالح باعتبار ظاهره، قد لا يكون الأمر كذلك، قد يظهر شيئا ويخفي والله به عليم، لكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الظاهر والباطن والله أعلم. وهو معروف بالورع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليس في زمانه له نظير في ذلك، ليس في زمانه له نظير في ذلك. أسلم مع أبيه وهو صغير، وكان من أهل العلم كثيرا الاتباع، معروف بكثرة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شديد التحري والاحتياط، كان يحتاط، ولذلك كان على عكس من فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هما متعاكسان. أجيز يوم الخندق وأفتى 60 سنة، أفتى 60 سنة وبلغ 86، مات 73 في آخرها أو في أول التي تليها. قوله أنه سمع، أنه يعني أن ابن عمر سمع، وهذا أعلى درجات تحمل سماع، ذا ليس ثم مباشرة بينهما، أنه سمع يعني ابن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم، يقول ها قلنا إذا جاء يقول يحمل على ماذا؟ على اللفظ والمعنى، على اللفظ والمعنى، ولذلك هو صوت أو لا، بدليل أن ابن عمر سمعه وهو مأموم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع جهر به، يعني هذا الدعاء يجهر به، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمد لا شك أنه يجهر بها لأنه إمام، وربنا ولك الحمد هذا ليس الأصل فيها الجهر، لكن قد يجهر ببعض أذكار الصلوات، قد يجهر فيسمعه المأمون، قد يكون من باب التعليم وقد يكون لحكمة أخرى. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، هذه التقييدات كلها يؤخذ منها أحكام، يؤخذ منها أحكام، فهو تقييد لمكان الدعاء من الصلوات، أي صلاة؟ الفجر، هذا تقييد، هذا تقييد، وجاء في حديث ابن عباس أنه عام، فليس التقييد هنا للاحتراز، بمعنى أن هذا الدعاء أو دعاء القنوت لا يكون إلا في صلاة الفجر، بل يكون في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واختلف في يوم الجمعة، لكن المراد هنا بيان أن هذه الصلاة التي سمع فيها ابن عمر هي صلاة الفجر، ولا يلزم من ذلك ألا يقنت في غير صلاة الفجر، بل هو في جميع الصلوات على الصحيح. ومكانه من الركعات قال الأخيرة، قال الأخيرة، مع أنه في صلاة الفجر، وهذا يشمل ماذا؟ إذا قلنا بأن الفجر ليس خاصا من الصلوات في الركعة الأخيرة، يحتمل الثانية الثالثة الرابعة، أو لا ثانية الثالثة الرابعة، ثانية صلاة الفجر، وعلى القول بأن الجمعة كذلك يقنت فيها دخلت، ثالثة صلاة المغرب، الرابعة الظهر والعصر والعشاء، ولذلك قال في الركعة الأخيرة. ومكانه من الركعة ليس بالسجود ولا بين السجدتين، إنما قال ماذا؟ بعدما ها إذا رفع رأسه من الركوع، بين محل ذلك في الركعة، يعني ليس في مطلق الركعة الأخيرة، لأنه قال في الركعة الأخيرة، طب الركعة الأخيرة مطلقة، حينئذ يحتمل أنه بعد القراءة، قبل الركوع، بعد الركوع، في السجود، بين السجدتين، بين ذلك. ومكانه من الركعة بما بعد الرفع من الركوع، ويجهر به ولا يسر، لقوله سمع يقول إلى آخره، حين يقول هذا مما يجهر به. قوله هنا اللهم العم فلانا وفلانا، معلوم أن هذا القنوت إنما كان بعدما شج رأسه عليه الصلاة والسلام، ولذلك نزلت ماذا؟ ليس لك من الأمر شيء، فثم مناسبة بين هذا الحديث والحديث السابق. إذن هذا القنوت بعدما شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد، قال اللهم لعن فلانا وفلانا، اللعن أصله طرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخلق السب والشتم. سب والشتم مر معنا في أول الكتاب. ومنهم يقول من الخلق السب والدعاء. سب والدعاء قاله أبو السعادات. والظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون وإبعاده من الله تعالى بلفظ اللعن لا مطلق السب والشتم. كان أبو السعادات قال بأنه من ماذا؟ من الخلق السب والدعاء، ليس مطلق السب أو مطلق الدعاء، وإنما دعاء خاص. اللهم العن فلانا يعني أبعده من رحمتك واطرده من رحمتك، فالمراد به دعاء خاص، دعاء خاص وليس مطلق الدعاء. وإن سمي هذا سبا لعنه ليس مطلقا كذلك، إنما المراد به شيء معين. حينئذ الظاهر نقول أنه من الخلق طلب طرد الملعون وإبعاده من الله بلفظ اللعن، بلفظ اللعن لا مطلق السب والشتم، أي أبعدهم عن رحمتك واطردهم عنها. هذا هو الصحيح، المراد به شيء خاص، فهو دعاء مطلق، فهو دعاء خاص وليس مطلق دعاء. يعني لابد من لفظ اللعن، اللهم العن فلانا، حينئذ نقول هذا ملعون، أي اللهم أبعده واطرده من رحمتك، وليس الدعاء مطلقا يسمى ماذا؟ يسمى لعنا. وقوله فلانا وفلانا كن هنا وبين في رواية أخرى، فدل ماذا؟ على أن الراوي قد يكون تصرف، أو ابن عمر رضي الله تعالى عنه أفصح مرة وكن مرة أخرى، لأن فلانا وفلانا هذا فيه ماذا؟ فيه كناية. وفي رواية أن المراد به صفوان إلى آخره. اللهم العن فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينته الرواية التي بعدها. وفيه دليل على جواز الدعاء على المشركين في الصلاة، فيه دليل على جواز ماذا؟ الدعاء على المشركين في الصلاة، وكذلك جواز تسمية المدعو عليهم ولهم، لأنه سماه في الرواية الثانية صفوان، دل على ماذا؟ على أن الاسم، ذكر الاسم سواء كان بالدعاء عليه أو له لا يضر الصلاة، لا يضر الصلاة فلا ينافيها. حينئذ لك أن تسمي أنت في سجودك، إذا دعوت تسمي شخصا بعينه، تدعو له أو تدعو عليه، لا يضر ذلك في الصلاة البتة بالدليل الذي معنا. تسمية المدعو عليهم ولهم بأسمائهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر الصلاة، لا يضر الصلاة. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أي يقول ذلك إذا رفع رأسه، إذا رفع رأسه يعني سمع الله لمن حمده، كما هو معلوم إنما يكون متى؟ هو من أذكار الانتقال، من أذكار الانتقال، يعني منذ أن ينتقل عن الركوع إلى أن يصل، هذا محل لقول سمع الله لمن حمده، وليس قبل رفع الرأس من الركوع ولا بعد أن ينتصب، هذا ليس محلا له، إنما محله ماذا؟ الانتقال، يعني منذ أن يرتفع أو يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده. أما أن يقول سمع الله لمن حمده وهو راكع هذا لا يصح، وهو أنه يرتفع ينتصب ثم يقول سمع الله لمن حمده هذا كذلك لا يصح، لا يصح. بل المذهب عندنا الحنابل أنه تبطل صلاته إذا تعمد ذلك. لماذا؟ لأنه يعتبره واجب، المذهب هو الصحيح أنه واجب، وإذا كان كذلك ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، وكذلك سائر التكبيرات، تكبيرة الانتقال هذه من الواجبات، صلوا كما رأيتموني أصلي، والأصل فيه الوجوب. وإذا كان كذلك الواجب معلوم أنه ماذا؟ إن نسيه جبره بماذا؟ بالسجود، سجود السهو، وإن تعمد تركه بطل الصلاة. التشهد الأول واجب من الواجبات، لو تعمد فتركه ما حكمه؟ ما حكم بطل الصلاة، حكمه واحد. إذا قلت هذا واجب قد يقول قائل بأنه سنة وينسب للجمهور، لكم رأيكم، لكن إذا قيل بالوجوب حينئذ نقول الوجوب هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون هذا الذكر واجبا، فإذا تركه عمدا، ومن صور ترك العمد عدم قوله في محله، من صور تركه عمدا عدم ذكره في محله، لو ذكر التشهد في السجود وتركه في موضعه ها ينفعه؟ لا ينفعه. لو قام فبدأ بالتشهد ينفعه؟ لا ينفعه. لو ذكره بين القيام ما نفعه. إذن ذكره في غير موضعه لا ينفعه، لأن وجوده وعدمه سواء. لماذا؟ لأن ذكر شرعي، وإذا كان ذكرا شرعيا وجب أن يقيد بموضعه. لماذا يقيد بموضعه؟ نقول الله أعلم، لأن هذه عبادة ماذا؟ توقفية، والأصل فيها صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح هذا؟ إذن قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أن يقول ذلك اللهم العن فلانا وفلانا، إذا رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قال أبو السعدات أي أجاب حمده وتقبله. سمع الله لمن حمده، ما معناه؟ أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف، سمع الله لمن، أين المفعول سمع؟ أين المفعول سمع الله من حمده؟ لكن جاءت اللام، واللام أصلية هنا ليست زائدة، ليست زائدة. وما يملكون من قطمير، قلنا من زائدة، قطمير مفعول به، لكن سمع الله من حمده لام ليست زائدة. حينئذ قال السهيلي أن مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات، سمع وإدراك مسموعات، حينئذ لابد أن يكون متعلقا بصوت. وأما من حمده، هذا الحامد وهو جثة جسم، فلا يتعلق به سمع، وإنما يتعلق به البصر، ولا يتعلق به السمع، السمع إنما يتعلق بالأصوات، يتعلق بالصوت. قال هنا لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيره، فاللام تؤذن بمعنى زائد. إذن عندنا شيئان، عندنا حث للمفعول به، وعندنا زيادة معنى دلت عليه اللام، وهو الاستجابة المقارنة للسمع. فاجتمع حينئذ في الكلمة سمع الله لمن حمده الإيجاز وهو حث المفعول، والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. هذا قول السهيلي، ورده ابن قيم رحمه الله تعالى، وقال ليس عندنا حذف، وإنما عندنا تضمين. سمع هذا مضمن، يعني لوحظ فيه معنى فعل آخر، ثم يعد هذا الفعل المذكور بما يعد به الفعل الآخر. هذا معنى التضمين، هذا معنى التضمين. أجاب لمن، هذا الأصل، تعدى باللام. لما ضمن معنى سمع، أو لما ضمن سمع معنى أجاب، عداه بما يتعدى به أجاب، وهذا أولى من القول بكون المفعول محذوفا. قال ابن قيم ما معناه؟ عدي سمع الله لمن حمد باللام لتضمنه معنى استجاب له، ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن، وهذا هو الصحيح، ليس عندنا حذف، فإنما عندنا تضمين دل على ذلك وجود اللام. إذن سمع الله لمن حمده أجاب حمده وتقبله كما قال أبو السعدات. فمعنى سمع الله لمن حمد استجاب دعاء الحامدين له وقبيله، فاستجب يا ربنا ولك الحمد على ذلك. قوله ربنا ولك الحمد في بعض الروايات عند البخاري ومسلم بإسقاط الواو، يعني ربنا لك الحمد، فيها أربعة هي: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، وكلها ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما. قال النووي لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، يعني لا نحتاج إلى ترجيح، وإنما نعتبره بماذا؟ نعتبره من تنوع السنن قولية، تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بذاك، لا يلزم من ذلك أن يستمسك بلفظ واحد ويهجر البقية، لأنه يكون قد ترك بعض السنة، وإن فعله لا إنكار فيه كذلك، إن فعله بأن تمسك بلفظ وترك لا إنكار، لكن يكون قد ترك شيئا من السنة، والأولى فيه التنويع. لذلك قال النووي لا ترجيح لإحداهما على الأخرى. قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها، يعني الواو، دال على معنى زائد، ولابد، لأن العرب لا تزيد شيئا إلا لفائدة. كون النبي صلى الله عليه وسلم ينطق مرة ربنا لك الحمد ويأتي مرة أخرى ربنا ولك الحمد ثم نقول هما سيان بمعنى واحد، غلط، هذا مخالف لسن العرب، فلا بد من معنى زائد دلت عليه الواو. ولذلك قال ابن الدقيق كأن إثباتها، بل نجزم ولا نقول كأن، دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب لنا ولك الحمد، جمع بين الجملتين، ربنا استجب هذه جملة دعائية إنشائية، ولك الحمد جملة خبرية، جمع بين الأمرين، ربنا استجب لنا ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر، وهو كذلك، وهو كذلك، هذا المتعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع محبة له، ذكر محاسن المحمود مع المحبة له، وليس المراد به ذكر المحاسن فقط دون المحبة، وإنما لابد أن يكون مقرونا به بالمحبة والهيبة والرغبة والرهبة ونحو ذلك، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له، وفرق بينه بين الحمد وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة وهو المدح، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته فهو الحمد، إذن اشتركا. الفرق بين الحمد والمدح أن ثم قدرا مشتركا بينهما، وهو إخبار عن محاسن المحمود، ثم هل هذا الإخبار مجاملة وليس ثم محبة وإرادة أن تخبر بذلك عنه، هذا لا يسمى حمدا، وإنما يكون ماذا؟ مدحا، لأنه ذكر المحاسن مع عدم المحبة، قد يكون مجاملة نفاقا، أو يكون النوع الثاني وهو ذكر المحاسن مع المحبة وإرادة ذلك الشيء، هذا يسمى حمدا، وهو المراد هنا، حينئذ إذا حمد ربه أو إذا أثنى على ربه مع محبته هذا يكون حمدا، وأما إذا كان مجرد كلام هكذا يكرره كغيره هذا لا يكون حامدا، لا يكون حامدا، فانتبه. قال هنا: وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، أو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إذن جمع بين التسميع وبين التحميد، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، فقال يقتصر على قول سمع الله لمن حمده، يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، والصواب ما ذكرناه النص، وهو الجمع بينهما، يعني يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا نص واضح بي أن المصلي يجمع بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل ذلك على أن الجمع ليس من خصائص الإمام ولا المنفرد، بل وحتى المأموم، حتى المأموم على الصحيح أنه يجمع بين اللفظين تسميع والتحميد لهذا النص وغيره. ثم الأصل في صلاة المأموم هي صلاة المنفرد، هذا الأصل فيها، ثم عموم هذا النص أو تركيب هذا الدليل مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا منفردين، ها، مأمومين، أئمة، ولم يستثني، لم يرد حرف واحد يستثني المأموم أنه يقتصر على ماذا؟ ربنا ولك الحمد دون سمع الله لمن حمده، حينئذ نحتاج إلى مخصص، لأنه جمع بينهما في هذا النص وقال صلوا كما رأيتموني، حينئذ المأموم يجب عليه أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالتسميع والتحميد. أين التخصيص؟ ليس عندنا تخصيص. أما قولهم واحتج به الجمهور أن حديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا لا يقتضي الحصر، ليس فيه نفي بأن الإمام لا يقول، ولذلك جاء النص هذا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا إذن قولوا فقولوا ربنا ولك الحمد يدل على ماذا؟ على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بهذا النص نعكس نقول ويدل على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، لو وقفنا معه مع النص، لكن جاء نص خارجي فدل على أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد كما يقول سمع الله لمن حمده، وعموم النصوص تدل على أن المأموم يقول رب يقول سمع الله لمن حمده كما يقول ربنا ولك الحمد. حينئذ هذا الدليل لا يصح أن يستدل به على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل الصواب أنه كالإمام ولا فرق بينهما لجهتين. أولا هذا النص واضح بين، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم أن صلاة المنفرد صلاة المأموم الأصل فيها للسواه، فلا يخرج المأموم إذا كبر خلف الإمام لا يخرج عن كونه ماذا منفردا إلا بنية المتابعة، هذا الفرق. وأما سائر أحكام الصلاة فهي هي، لو صلى منفردا أو صلى مأموما هي هي الصلاة، فلا تحتاج إلى ماذا إلى دليل خارجي يخصص بعض ما يتعلق بصلاة المأموم دون صلاة المنفرد، بل هي عينه، هذا الصواب. فنستدل بهذا النص أولا المأموم أنه كالإمام، وكذلك بأن الإمام يقول يجمع بين الأمرين، وهذا هو الصحيح المرجح أو مذهب الشافعية، والدليل يدل عليه، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، والمذهب كذلك عندنا على خلاف ذلك. قوله في رواية يدعو على صفوان إلى آخره، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم أبو سفيان، ومع ذلك فما استجيب له فيهم، بل أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله عليهم وآمنوا، قالوا وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده دون ما سواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة وهو أشرف الخلق، وخلفه الصحابة يؤمنون على دعائه وهم صفوة الخلق بعد الرسل، الإمام والمأمومون هنا أشرف الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه رسولا وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، ثم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، ومع ذلك هو الداعي وهم الذين يؤمنون، فما استجيب لهم، بل نزل النص الآتي وخلفه الصحابة يؤمنون على دعائه وهم صفوة الخلق بعد الرسل، ومع ذلك أنزل الله هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، وبينا فيما يتعلق به بشرحها، ومع ذلك أنزل الله هذه الآية فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله عز وجل. فإن في هذا كله أكبر دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ولا يقدر إلا ما أقدره الله عليه، فبطل حينئذ ما يعتقده فيه المشركون أنه ينفع دعاؤه بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهو لم ينفع في حياته عليه الصلاة والسلام، فبعد موته من باب أولى وأحرى. أنه ينفع دعاؤه بعد موته صلى الله عليه وسلم أو دعاء أحد من سائر الأنبياء الصالحين بهذه البراهين. وقوله هنا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وفي الحديث السابق قال فنزلت، فنزلت وكلها بالفاء، والفاء فاء السببية، وعلى هذا يكون سبب نزول الآية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، يعني ظاهر النص ماذا؟ أن الآية نزلت بسبب الدعاء عليهم بالقنوت، وفيما سبق ظاهر النص قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، إذن سببان، هل بينهما تعارض؟ قل ليس بينهما تعارض، إذ لا مانع أن يكون للآية الواحدة بل للسورة الواحدة سببان، لا مانع أن يكون للآية الواحدة سببان أو للسورة الواحدة سببان، ولذلك في غير موضع ينص أهل العلم أن السورة الواحدة قد تنزل مرتين، تكون مكية ومدنية، وعلى هذا يكون السبب نزول الآية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، وكذلك قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ولا مانع أن يكون لنزول الآية سببان. مناسبة الحديث للباب فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع عن نفسه أذى المشركين، لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه، بل لجأ إلى ربه القادر المالك. دعا، لماذا دعا؟ لأنه مفتقر أو لا؟ لما أصيب أو أصابه ما أصابه وأصاب أصحابه كذلك، ماذا صنع؟ لجأ إلى خالقه. هذا يدل على ماذا؟ على أنه مفتقر إلى ربه وخالقه. وإذا كان كذلك حينئذ لا يجوز التعلق به البتة، بل لجأ إلى ربه القادر المالك، مما يدل على بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء. فإذا كان إذا احتاج أمرا أو مسه الضر لجأ إلى ربه فغيره من الأولياء من باب أولى أحرى، حينئذ ماذا يريد هؤلاء عباد القبور من هؤلاء الأولياء؟ ماذا يريدون؟ جلب منفعة؟ دفع الضر؟ لا يملكونه لأنفسهم فضلا عن غيرهم، إذن ماذا تريدون؟ وساوس شيطانية. ويستفاد منه أيضا الأول بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. ثانيا جواز الدعاء على المشركين في الصلاة، لكن على جهة العموم يعني، أو على جهة الخصوص دون اللعن، لأن اللعن هنا جاء فيه عتاب، لما قال العن فلانا وفلانا نزل ليس لك من أمر شيء. إذن يمكن أن يدعى عليه اللهم كف شره مثلا، لكن لا يلعن بعينه. أما الدعاء على الكفار على جهة العموم فهو جائز. ثانيا جواز الدعاء على المشركين في الصلاة. رابعا أو ثالثا فيه دليل على تسمية الشخص المدعو له أو عليهم، هذا لا يضر في الصلاة كذلك. رابعا التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، هكذا قالوا، ونزيد عليه كذلك المأموم يجمع بين التحميد والتسميع. إذن كل مصل يجمع بين التحميد والتسميع، كما أن كل مصل يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة على جهة الوجوب الركنية. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن عرفنا مراد بقوله في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من أمر شيء، والكلام في الآية كالآية السابقة هي بعينها. ثم قال: وفيه، هذا الحديث الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا حديث واضح بين أو حجة دامغة على عباد القبور. وفيه أي في صحيح البخاري، وكذلك رواه مسلم، رواه مسلم، بناء على أن المصنف قد يختصر، يعني يكتفي إذا ورد في البخاري وهو ثابت يكفي، لا يحتاج أن يقال يعترض على المصنف وبقي عليه مسلم إلى آخر ما قد يذكره بعض الناس. قل لا، ما دام أن الغرض هنا إثبات الحكم الشرعي وهو صالح أن يثبت بدليل واحد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تكاثر الأدلة ليس بلازم، ليس بلا، كل حكم شرعي يكفيه حديث واحد، نص واحد، آية واحدة، لو لم يأتي على إثبات التوحيد إلا آية واحدة لكفى، لو لم يأتي في تحريم الشرك إلا آية واحدة لكفى، لا نحتاج إلى التعدد. ونقول تكاثر الأدلة يستلزم ذلك، بل الصواب أنه متى ما ثبت حينئذ وجب العمل به. وله طرق كثيرة في الصحيحين ومسانيد السنن وغيره. عن أبي هريرة واسمه عبد الرحمن بن الصخر قال النووي: على الأصح من 30 قولا. هذا من الغرائب، صحابي جليل كأبي هريرة يختلف في اسمه على 30 قولا، لكن هكذا شأن الخلق. روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس ابن صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن، سميت في الإسلام عبد الرحمن، كني بهريرة تصير هرة، كانت له في صغره هريرة فعيلة، وهو أول من كني بهذا، هو الدوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم، لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منهم أكثر منهم، مات سنة 57 وقيل 58 وقيل 59 وله 78 سنة. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خطيبا. إذا قيل قام فينا رسول الله يعني خطيبا، هذا الأصل فيه، هذا مراده، قام فينا أي خطيبا. قد يكون على المنبر وقد لا يكون، لا يلزم خطابة، لا يلزم أن تكون على منبر، بل متى ما قام فخطب في الناس يقال قام فينا. إذن قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أي خطيبا. وفي الصحيح من رواية ابن عباس صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، وهو الجبل المعروف أسفل جبل أبي قبيس، فقال يا صباحاه، حتى اجتمع عليه ما بين أخشبي مكة ولمسلمين، فهتف يا صباحاه، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ فقالوا محمد. قالوا محمد، فاجتمعوا إليه، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي رواية إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهلهم، يعني يحذرهم، فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. قوله حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قام حين فيه ماذا؟ فيه مباشرة الامتثال، عدم التأخير. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أي حين أنزل الله عليه، أي بواسطة جبريل كما هو معلوم. وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر أي حذر وخوف، والإنذار قد مر معنا سابقا الإعلام المقرون بتخويف، إعلام مقرون بتخويف. وأنذر عشيرتك، أنذر أنت، حينئذ يكون الإنذار واجبا لأن صيغة إفعل تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. عشيرتك هذا مفعول لأنذر، الأقربين نعت له، صفة له، لأن العشيرة قد يكون أقربين وقد يكون أبعدين، قد يكون بين ذلك. العشيرة عشيرة الرجل، هم بنو أبيه الأدنون، الأدنون جمع أدنى، أو قبيلته. والأقربين أي الأقرب، فالأقرب منهم، وأول من يدخل في عشيرة الرجل أولاده، ثم آباؤه، ثم إخوانه، ثم أعمامه، وهكذا. إذن عشيرة الرجل هم بنو أبيه، يعني من جهة الأب وليس من جهة الأم، بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، حينئذ المراعى فيه العصبة. والأقربين أي الأقرب، فالأقرب منهم، لأنهم حق الناس ببرك وإحسانك الدين والدنيوي، الأقربون، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ الآية. وهذه نذارة خاصة، وأنذر عشيرتك الأقربين، وإلا فقد أمره الله أيضا بالنذارة العامة، فالحكم هنا ليس خاصا بالأقربين، هو لم يبعث لقريش فقط، وإنما بعث للناس كافة، حينئذ لا تعارض بينهم، يكون من باب ذكر الخاص بحكم لا يخالف العام، لأنه قال أن أنذر الناس، عام أو لا؟ عام. إذن قوله أنذر عشيرتك الأقربين لا يخالفه، بناء على ماذا؟ أن الحكم واحد، وهو وجوب الإنذار، والتخصيص ببعض أفراد الناس لا بحكم لا يخالف الحكم العام، هذا يعتبر تخصيصا، لا يعتبر تخصيصا، وإذا كان كذلك لا تنافي. إذن عندنا هنا نذارة خاصة، وهي قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، وعندنا نذارة عامة، وهي قول أن أنذر الناس، حينئذ يقول الناس هذا عام، والأقربين أو عشيرتك الأقربين هذا خاص. والنذارة الخاصة فرد من أفراد العامة فلا تعارض، حينئذ يكون أمر بإنذار العشيرة الأقربين مرتين، صحيح؟ نعم. في قوله أن أنذر الناس، فدخل فيه الأقرب من باب أولى وأحرى، وجاء التنصيص عليهم، جاء التنصيص عليهم. إذن النذارة الخاصة فرض من أفراد العامة، لكن يؤخذ من النص أن الأقرب فالأقرب أولى بالإنذار، لأنه قيده بالأقربين، لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة هذا الوصف، يقوى بقوة هذا الوصف، وذلك أن الوصف الموجب للحكم كلما كان أظهر وأبين كان الحكم فيه أظهر وأبين. إذن وأنذر عشيرتك الأقربين، نقول القرب والقرابة ليست على مرتبة واحدة أو لا، فكلما كان الوصف متحققا في شخص ما وكان أقرب كان الحكم المعلق عليه أقوى. إذن نذارة الأولاد آكد من نذارة الآباء، ونذارة الآباء آكد من نذارة الإخوان، ونذارة الإخوان يعني الإخوان الأشقة ونحوهم آكد من نذارة ماذا؟ الأعمام، هكذا. إذن كلما كان أقرب كان ماذا؟ كان الحكم آكد. وقوله حين أنزل عليه يدل على أنه لم يتأخر، بل قام بعد النزول مباشرة. يا معشر قريش، يا معشر قريش، معشر كمسكن الجماعة الذين أمرهم واحد، ويتناول الأنبياء والإنس والجن جمعه معاشر، معشر معاشر. قال أو كلمة نحوها، كلمة بالنصب نحوها، بنصب كلمة عطف على ما قبلها، أي أو قال كلمة نحو قوله يا معشر قريش، يعني شك الراوي، أي بمعناها، وهو شك من الراوي هل قال يا معشر قريش أو قال ما يقارب ذلك المعنى. خاطب العامة أولا بأن قال يا جماعة قريش، ثم خصص لأنه قال يا معشر قريش ثم قال يا عباس، إذن عم ثم خص، عم ثم خص. يا جماعة قريش، هذا يا معشر قريش، وقريش هو فهر بن النضر ابن مالك أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا اشتروا أنفسكم، وفي رواية أنقذوا أنفسكم من النار، وعند الطبراني عن أبي أمامة اشتروا أنفسكم من النار واسعوا في فكاكها، أي خلصوها بتوحيد الله والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع فيما جئتكم به مما أنزل الله علي من التوحيد، توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، وترك ما كنتم تعبدونه من دون الله من الأوثان والأصنام، فإن ذلك هو الذي ينجيكم من عذاب الله، لا الاعتماد على الأحساب والأنساب، فإن ذلك غير نافع لكم عند ربي الأرباب. إذن أراد به ماذا؟ قال هنا يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني اشتروا أنفسكم كقول تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، حينئذ بمعنى أنهم بذلوا أنفسهم راغبين فيما عند الله تعالى، فاشتروا أنفسكم يعني خلصوها من النار راغبين، وهذا فيه معنى لا إكراه في الدين، اشتروا أنفسكم. وفي قوله اشتروا من الحظ على هذا الأمر ما هو ظاهر، لأن المشتري يكون راغبا، كأنه قال اشتروا أنفسكم راغبين، قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، شيئا نكر في سياق النفي، أي لا أنفعكم بدفع شيء عنكم من دون الله، ولا أمنعكم من شيء أراده الله لكم، إذن لا في جلب المنفعة ولا في دفع المضرة. دفع به ما عساه أن يتوهمه بعضهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتوهم المرء لضعفه أنه قد ينتفع به بالحسب والنسب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا ينفعه البتة، ولذلك عم ثم خص، خص العباس وفاطمة كما سيأتي. قال هنا دفع به ما عساه أن يتوهمه بعضهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته، فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاه، كما قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكيف يملك لغيره نفعا أو ضرا أو يدفع عنه عذاب الله؟ هذا جاء التنصيص أولا بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض العصاة هذا أمر من الله ابتداء ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني لابد أن يأذن الله تعالى له، وأما أن يكون ابتداء فهذا ممتنع، هذا ممتنع. إذن لا يرد بأنه قد ينفع النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة كما هو معلوم في موضعه. قل نعم هو نافع لكنه ليس استقلالا، وإذا لم يكن الشيء استقلالا كان تابعا لإذن الباري جل وعلا، وحينئذ لا مزية للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية. إذن فهو أمر من الله ابتداء فضلا عليه وعليهم، لا أنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. وعند البخاري بعد قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، لعل المصنف اختصرها. قوله يا عباس ابن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز في عباس الضم والنصب كما هو معروف من محله، وابن هنا ابن عبد المطلب بالنصب، يعني يتعين فيه النصب لأنه مضاف، أنه مضاف. يا عباس عباس ابن بالنصب لا غير، ولا يجوز فيه إلا نصب لأنه مضاف. وكذا القول في قوله يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد إلى آخره صلى الله عليه وسلم. وعبد المطلب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خبرا عن أمر واقع لا إقرارا له وإنشاء، لأنه تعبيد لغير الله تعالى، بل هو خبر. ولهذا انتمى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، من باب ماذا؟ الإخبار لا من باب الإنشاء، فرق بينهما. إلى أن قال يا فاطمة، قال هنا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مال ما شئت أي اطلبيني من مال ما شئت. لماذا؟ لأنه يملك المال، أما الجنة فلا، أما عدم دخول النار فلا، أما الشفاعة فلا، أما المغفرة فلا، أما المال الذي يكون في حوزته في الدنيا فنعم. إذن سليني من مالي أضاف المال إلى نفسه، وأما الجنة فليست له، ليس جنتي مغفرة رحمة لا، هذه لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء، أي اطلبيني من مال ما شئت لأنه يملكه فلن يمنعها. وأما حق الله تعالى فقال لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا أنفعك بشيء دون الله ولا أمنعك من شيء أراده الله لك، على التسليم المطلق للباري جل وعلا. وفي رواية مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب سلوني من مال ما شئت. يعني هذه الجملة لم يقلها بشأن فاطمة فحسب، وإنما قالها في من سبق. ولذلك إذا قيل لماذا قال في شأن فاطمة، قد يقول لأنها ابنته عليه الصلاة والسلام، لكن جاء في رواية أخرى أن هذه الجملة لم تخص فاطمة دون غيرها. ولذا قال يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المناف عبد المطلب، هذا عام، سلوني يعني الجميع من مال ما شئت، فيعطيه عليه الصلاة والسلام لأنه في قدرته وفي حوزته وهو مما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه هذا لا يطلب إلا من الباري جل وعلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجيهم من عذاب الله ولا يدخلهم الجنة ولا يقربهم إلى الله، وإنما الذي يقرب إلى الله ويدخل الجنة وينجي من النار هو طاعة الله، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يملك شيئا من ذلك البتة. وأما ما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا فلا يبخل بها عنهم، كما قال سلوني للجميع، سلوني من مالي ما شئتم. فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأقاربه المؤمنين وغيرهم، خصوصا سيدة نساء العالمين وعمه وعمته، وآمن الإنسان يعني المسلم آمن أنه لا يقول إلا الحق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير الحق؟ لا. إذن أخبر بذلك فوجب التصديق به فيما يتعلق به بهذا المعنى، وآمل الإنسان أنه لا يقول إلا الحق. ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي غيره من الأنبياء والصالحين، لأن حجة هؤلاء العباد عباد القبور إنما هي كون هذا الميت ينفع ويضر، هذه الحجة. حينئذ الباب هذا والباب السابق والكتاب من أوله إلى آخره يبين ماذا؟ أن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إذن يتعلق بماذا؟ بسراب، يتعلق بسراب. ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه عليه الصلاة والسلام وفي غيره من الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون ويغنون من عذاب الله، حتى قال صاحب البردة في البيت المشهور: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا شرك أكبر، هذا انسلاخ من الدين واضح بين. تبين له التوحيد وعرف غربة الدين، إذا علم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث وهو حديث ثابت لا أغني عنك من الله شيئا، حينئذ كيف يطلب ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ ففيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى على العباد وأقام نبيه بالإنذار عنه، فلا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، إلا الإيمان والعمل الصالح. وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، لا يسأل أحد أحدا مطلقا، قاعدة في باب التوحيد، لا يسأل أحد أحدا إلا ما يقدر عليه، وأما ما لا يقدر عليه فلا يكون إلا من الله تعالى. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله كالمغفرة والجنة والنجاة من النار فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى، فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع عليه الصلاة والسلام ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم ولا ينفعهم إلا طاعة الله تعالى والإيمان والعمل الصالح، إذن غيره من باب أولى وأحرى، وهذا هو مناسبة الحديث للباب. ويستفاد منه كذلك أولا الرد على عباد القبور من الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين بقضاء الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. ثانيا أنه لا يجوز أن يطلب من العبد إلا ما يقدر عليه، هذه قاعدة مهمة. ثالثا مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر ربه وتبليغ رسالته، لما نزل حين نزل قام، إذن فيه امتثال، فيه سرعة الامتثال، لأنه قال وأنذر، هذا ماذا؟ هذا يستدل به على المسألة الأصولية وهي أنه يقتضي الفور، هذه تقيدها الآن وصلت. حينئذ وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا أمر والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. حينئذ هل هو على الفور أو لا؟ قال الصح على الفور، هذا دليل كذلك. رابعا أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص، أنا من آل البيت ما ينفع، هذا ما يكفي، لابد من ماذا؟ من الإيمان والعمل الصالح، لابد من تجريد التوحيد لله تعالى. خامسا أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل طاعته ومتابعته من قرابته وغيره، إذن الأقربون حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الإيمان والعمل الصالح، سواء كانوا من قرابته أو لا. فالذي لم يكن من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن يعمل صالحا أولى من ذلك الذي يدعي أنه من آل البيت وهو على الشرك الأكبر، لا شك أن هذا أقرب إليه قطعا. سادسا أن مجرد القرابة، ولذلك جاء في الحديث صحيح مسلم إنما وليي الله وصالح المؤمنين، هذا في مسلم. سادسا أن مجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع بدون إيمان وعمل صالح وعقيدة صحيحة. سابعا منع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا هو، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من البدع. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، أي قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فيه الإنكار على من عبد أي معبود كان لا يخلق شيئا ولا يستطيع لهم نصرا. والآية الثانية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فيها إبطال عبادة كل ما سوى الله لأنه لا يملك القطمير، فكيف بما هو أعظم. الذي لا يملك القطمير يملك الجنة؟ لا، ما يملك الجنة قطعا. هذا ثانية قصة أحد، أي غزوة أحد التي شج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وقتل فيها من قتل من الصحابة، ففيها فائدة والذي عناه المصنف. قصة أحد ما المراد بها؟ كثيرة تاريخ؟ لا، فيها أنهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بل الأمر كله لله تعالى، ولذلك أصابهم ما أصابهم. لو كانوا يملكون لأنفسهم نفعا لدفعوا الضر عن أنفسهم، ولكن أصابهم ما أصابهم. ثالثة قنوت سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون بالصلاة، ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم، مع هذا ما أنقذوا أنفسهم، فكيف ينقذون غيرهم؟ فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه، ومع ذلك يلجؤون إلى الله تعالى في كشف الكروبات. ومن كانت هذه حاله كيف يلجأ إليه من دون الله في كشف الكروبات؟ وليس مراد المصنف إثبات مسألة فقهية، يعني كونهم يدعو ويؤمنون. ولذلك قال ماذا؟ سيد وسادات، سيد وسادات، مراد ماذا؟ أنهم هؤلاء بلغوا الغاية في الولاية لله تعالى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والصحابة يؤمنون، وما حصل لهم دل على أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. كذلك هم يلجؤون إلى الله تعالى عند حلول الكروبات، دل ذلك على أنهم لا يتوجه إليهم البتة. رابعة أن المدعو عليهم كفار لقوله أو يتوب عليهم، فهم الآن ليسوا على حالة مرضية. ومن المعلوم أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا ماذا؟ كانوا كفارا. ومراد المصنف في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارا لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بالنسبة إليهم، وليس مراده الإعلام بكفرهم لأن هذا معلوم، إنما المراد دعا النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وسيد الأولياء، دعا على كافر فنزلت ليس لك من الأمر شيء، فكيف لو دعا على مؤمن؟ يكون من باب أولى وأحرى. خامسة أنهم فعلوا أشياء، يعني الكفار فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، بنو عمهم، أي أنهم مع كفرهم كانوا معتدين، إذ فعلوا هذه الخصال التي هي من أسباب الدعاء عليهم، يعني وجد السبب وجد المقتضي، ومع ذلك قيل له عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، فأمر الله غالب وهو المتصرف في عباده دون خلقه. سادسا أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حق بأن يدعو عليهم، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فالأمر لله وحده. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع عنه هذا الشيء فغيره أولى، يعني مع كون دعائه وقع بحق لأنه معتدا عليه، ظلم عليه الصلاة والسلام فدعا، مع ذلك جاء هذا الشأن. سابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا، قلوب يد الله عز وجل، ولو كانوا كفارا. هنا قال ماذا؟ السابعة أو يتوب عليهم، فالأمر كله بيده سبحانه، ومن دونه لا يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله، وهذا دليل على كمال سلطان الله تعالى وقدرته وعزته. ثامن القنوت في النوازل، يعني إذا نزل بالمسلمين نازل يدعو الإمام أو كل مصلي أو الإمام الأعظم كما هو المذهب يدعو لكشف هذه النازلة، وهي مما يكون من غير الله تعالى. أما ما إذا كان من جهة الباري جل وعلا كالخسوف والجدب ونحوها هذه لها أحكامها الشرعية المتعلقة بها، فالكسوف مثلا والخسوف هذا فيه شرعت الصلاة، والاستسقاء شرع له الدعاء والجمعة أو الصلاة بعينها، على كل مسألة فقهية بحثوا فيه في محله. لكن هذا الحديث مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا، ونثبت ذلك الشأن. تاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، أي لكونه سمى صفان بن أمية وسهيل بن عمرو الحارث بن هشام، فدل على جواز التسمية، وتتأكد عند المصلحة والدعاء في الصلاة لأناس بأسمائهم لا يعد من كلام الناس، هذا مما يدل عليه هذا النص، بل هو دعاء، والدعاء مخاطبة الله تعالى. والذي قال بعضهم إذا سمى شخصا في التشهد بطل الصلاة، بناء على ماذا؟ على أنه خطاب ناس. نقول لها ليس خطابا للناس، وإنما هو خطاب مع الباري جل وعلا، وإذا كان كذلك لو سمى ليس به إشكال، مع وجود النص يكفي هنا، إذا جاء النص كفى. والدعاء مخاطبة الله تعالى، ولا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كلام الناس نعم بعضهم مع بعض، لو سلم قالوا عليكم السلام ورحمة الله هنا بطلت الصلاة، كان متعمدا. وأما إذا كان خطابا مع الباري جل وعلا، ولو سمى من سمى لا يعتبر كلاما. العاشرة لعن المعين في القنوت، لعن المعين في القنوت، وهذا يعتبر فيه شيء من جهة المصنف، لأن الباري جل وعلا نهى، يعني ليس لك من أمر شيء، هذا فيه متضمن للنهي، لا تدعو عليهم، لكن الدعاء هنا دعاء معين، ولذلك قلنا اللعن دعاء معين بصيغة اللعن التي تقتضي الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، هذا الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك حينئذ لا نأخذ الجواز، لعن معين الكافر في الدعاء نقول لا يقتضيه النص، بل العكس، بل العكس. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين يعني وقع ثم نهي عنه، وقع ثم نهي عنه، لعل هذا مراد المصنف رحمه الله. وإن أراد أنه يستفاد منه جواز لعن المعين في القنوت أبدا ففيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، والذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين. أما على جهة العموم اللهم لعن الكفار لا بأس به، اللهم لعن اليهود والنصارى لا بأس به، أما لعنهم عموما فلا بأس به. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقنت ويلعن الكفار عموما، يلعن الكفار عموما، أما التعيين فلا، تعيين فلا. إذن ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقنت ويلعن الكفار عموما، ولا بأس بالدعاء على الكافر دون لعن. يعني فرق بين دعاء مع لعن أو دعاء مطلق بدون لعن، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر تسميه ما في بأس، يجوز، نعم يجوز، ولو سميته لا نستدل بهذا النص بأنه نهي، لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم العن، هذا طرد، كأن فيه شيئا من التدخل فيما يتعلق برحمة الله تعالى، من الذي يطرده ومن الذي لا يطرده. لكن أما الدعاء مجرد الدعاء فهو سؤال، وهذا لا بأس به، لا بأس به. ولا بأس بالدعاء على الكافر دون لعن كقولك اللهم كف شره عن المسلمين ونحو ذلك، هذا جائز. أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار فالصحيح جوازه كذلك، صحيح جوازه كذلك، ولا مانع منه، لأنه دعاء، يعني لا يقتضي أن يقال بأنه إذا هل الداعي استجيب له مضمون الإجابة، لا، أنت مكلف من جهة ماذا؟ من جهة بغضهم، وأن يكون القلب يتمنى أو يرجو عدم وجودهم على الأرض، هذا الأصل في المسلم. فإذا دعا عليهم على جهة العموم لا إشكال فيه، أما كونهم سيبقون في آخر الزمان وتكون المعركة بين اليهود والمسلمين، يقول هذا لا منافاة بين هذا وذاك، لكن المسلم مكلف أن يأتي بما شرع له، وقد شرع له أن يدعو عليهم على جهة العموم، وهذا لا يستلزم أن تكون ثم إجابة فيمحى اليهود من على وجه الأرض ثم يبقى من الذي تكون معه المعركة، بعضهم فهم هكذا، هذا فاسد، هذا هذا فاسد لا شك فيه. ولهذا دعا عليهم خبيب حين قال اللهم أحصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا، فدل على جوازه، فوقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقرار منه، والعموم الأدلة كذلك عموم الأدلة. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أنه جمعهم عليه الصلاة والسلام فأنذرهم فعم وخص وأخبر. عم يا معشر قريش، خص يا عباس يا صفية يا فاطمة، وأخبر لا أغني عنكم من الله شيء، هذا خبر. إذن عم وخص واضح، وأخبر بقوله لا أغني عنكم من الله شيئا. ثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله المسلم الآن، أي أنه لما جمعهم وأنذرهم قال عمه أبو لهب، أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا، ونسبوه إلى الجنون. كذلك لو أن مسلما صدع بالحق بين الناس لنسب إلى الجنون بسبب غربة الدين. ثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان يعني صدق بقلبه واعتقد وأقر بأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، وكذلك ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، يعني العلماء، خواص الناس يعني بهم مصنفون العلماء، لأن من العلماء من هو من دعاة الشرك الأكبر، ممن تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجوز الاستغاثة ونحو ذلك، تبين له التوحيد وغربة الدين إذا كان كذلك. هنا قال أي آمن، من آمن أنه لا يغني عن أقرب الناس إليه شيئا لتصريحه بذلك، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس وهم العلماء، أي من أنه يملك، النبي صلى الله عليه وسلم يملك وينفع ويضر ويعلم الغيب، تبين له التوحيد، عرف معنى التوحيد، أي أن التوحيد هو الإقبال على الله وحده لأنه الذي بيده الأمر دون من سواه، وتبين له غربة الدين لأجل أن أكثر الخلق قد تركوا التوحيد ووقعوا في الشرك الأكبر، حيث تركوا إخلاص العبادة لله وحده وأقبلوا على عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بنص الآيات والأحاديث. إذن قرر في هذا الباب المصنف رحمه الله تعالى دليلا من أدلة إثبات التوحيد والرد على المشركين وقطع دابر حجتهم، وهو أنه يستدل بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية، وهذه المعبودات سواء كانت من المعبودات البشرية كانوا أنبياء أو من دونهم، أو كانت من المعبودات الجمادية، فإنه ينتفي عنها صفة الخلق وهي مخلوقة ولا تستطيع النصر لإذا استنصروا بها، وكذلك لا تنصر نفسها، ثم لا تملك مقدار قطمير، دل ذلك على أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فلغيرهم من باب أولى وأحرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز أن يلعن الشيعة والصوفية جماعة؟ الشيعة المقصود الرافضة كفار هؤلاء والحكم كغيرهم، وأما الصوفية فمنهم ومنهم، وأكثر المتأخرين مشركون لأنهم يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله بدون تعيين، ما في بأس. هل يمكن أن يستفيد ويتعلم النحو بغير حفظ الألفية؟ نعم ممكن، لكن يكون فيه نقص، الحصة بالحصة يمكن أن تستفيد، تأخذ أوضح المسالك وتعتكف عليه، كنت تحفظ حفظا وهبيا بحيث المعاني تستقر فتستفيد إن شاء الله تعالى، لكن يبقى فيه شيء من استحضار المسائل، فائدة الحفظ الألفية وغيرها من المتون هو بقاء المسائل حاضرة في الذهن، فإذا لم تحفظ تكون غائبة، من المستصعب أنك تفهم شيء ثم الفهم يبقى. ولذلك اقرأ أي كتاب جلده من أوله إلى آخره، يعني تفرح في وقت القراءة وبعده يوم أو يومين، ثم بعد أسبوع تسأل نفسك فإذا به هو في عالم وأنت في عالم آخر. السلام عليكم.